هو الإمام الكبير أحد الفقهاء ومفتي دمشق، حدث عنه الثقات وهو أحد العلماء، روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره. التابعي الجليل سليمان بن موسى يكنى بأبي أيوب الدمشقي الأشدق مولى آل معاوية بن أبي سفيان، ويروي عن كثير بن مرة وطاووس ونافع بن جبير وكريب والقاسم بن محمد وعطاء بن أبي رباح، روى عنه ابن جريج وثور بن يزيد ورجاء بن أبي سلمة وزيد بن واقد وعبد الرحمن بن الحارث ومحمد بن راشد المكحول والأوزاعي. قال سعيد بن عبد العزيز: كان سليمان بن موسى أعلم أهل الشام بعد مكحول، ولو قيل لي من أفضل الناس لأخذت بيد سليمان. وقال: حدثنا سليمان بن موسى بصحيفة حفظها فأعجبه ذلك، فقال له مكحول: أتعجب؟ ما سمعت شيئا فاستودعته صدري إلا وجدته حين أريده. وكان عطاء إذا جاء سليمان بن موسى يقول: كفوا عن المسألة فقد جاءكم من يكفيكم المسألة. وكان سليمان يقول: حسن المسألة نصف العلم، وهو صاحب حديث زمارة الراعي عن نافع عن ابن عمر. وكان سعيد بن عبد العزيز يقول: ما رأيت أحسن مسألة منك بعد سليمان بن موسى. قال مطعم بن المقدام: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: سيد شباب أهل الحجاز ابن جريج، وسيد شباب أهل العراق الحجاج بن أرطاة، وسيد شباب أهل الشام سليمان بن موسى. وقال مروان الطاطري: سمعت ابن لهيعة يقول: ما لقيت مثله، يعني سليمان بن موسى، فقلت له: ولا الأعرج؟ قال: ما رأيت مثل سليمان بن موسى. روى الثقات عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.